من المعاصي والمخالفات والكبائر وبين خطورتها، مما يدل على أن من المطالب العظيمة التي ينبغي على كل حاج أن يعنى بها وأن يرجع من حجه معتنيا بها الحذر من الكبائر. ولهذا جاء في المسند بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في خطبته في منى صلوات الله وسلامه عليه، قال: ألا إنما هن أربع، ألا إنما هن أربع: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، ولا تزنوا، ولا تسرقوا. فذكر عليه الصلاة والسلام أربعة كبائر هن أمهات الكبائر وعظائم الذنوب والموبقات المهلكات، محذرا منها عليه الصلاة والسلام. فيستفاد من هذا الحديث ومن كون النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا في خطابته العامة في منى أن من الأمور العظيمة المهمة التي ينبغي أن ينبه عليها الحاج وينتبه لها الحاج ويحرص عليها الحذر الشديد من المنكرات والمخالفات والمعاصي والآثام التي تسخط الله تبارك وتعالى. وهذا ولا شك يتطلب من إعمال لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إعمال لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي بها قوام هذا الدين وبها خيرية عباد الله المؤمنين. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فالخيرية مرتبطة بهذه الشعيرة العظيمة المباركة. ولهذا جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام نصوص متكاثرة في الحث على هذه الشعيرة والعناية بهذا الواجب، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى تعلو راية الخير وتزداد مساحته وتمكنه في المجتمعات المسلمة، وحتى ينحسر الشر ويضعف ويقل. وكل ذلك يحتاج إلى دعوة وإلى عناية بباب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يبدأ الإنسان أول ما يبدأ ببيته إصلاحا له، بأمر أهله وولده بالأمور المعروفة، المعروف حسنها وبهاؤها وكمالها في شرع الله سبحانه وتعالى، ويحذر من المنكرات وينهى عن الآثام والخطيئات، عملا على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى. لأن تقوى الله جل شأنه إنما تكون بطاعته، بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه جل شأنه وزجر، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله، قال: تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله خيفة عذاب الله. قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له وأسكنه الجنة وجميع علمائنا والمصلحين من عباد الله، قال رحمه الله: ومن أعظم ما يجب على الحجاج وغيرهم الأمر المعروف والنهي عن المنكر، الأمر المعروف والنهي عن المنكر، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وهذا من عمل الحاج الذي يعظم به حجه ويعظم به ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. إذا أنكر الإنسان المنكر بالرفق واللين، وأمر بالمعروف بالرفق واللين، كما قال بعض أهل العلم: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف، ولا يكن نهيك عن المنكر بالمنكر. أي أن الأمر المعروف ينبغي أن يكون أمره بالمعروف بالأسلوب الرفيق اللين الطيب الذي ينفع ويفيد المأمور. وكذلك نهي الإنسان عن المنكر لا يكون بأسلوب فظ أو بكلمات غليظة وإنما يكون أيضا بالكلمات اللينة والأسلوب الطيب الذي ينفع المنكر عليه. ثم قال رحمه الله تعالى: والمحافظة، أي مما يجب على الحاج كذلك، المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة، المحافظة على الصلوات الخمس في الجماعة كما أمر الله بذلك في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. أما أمر الله لذلك بكتابه ففي آيات، منها قول الله جل شأنه: واركعوا مع الراكعين. واركعوا مع الراكعين، أي لا يكون ركوعك بأداء هذه الفريضة التي افترضها الله عليك وحدك، بل أدها مع الراكعين، أي مع المسلمين المصلين في بيوت الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لهذه الآية: واركعوا مع الراكعين، قال: استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة. استدل كثير من العلماء بهذه الآية على وجوب الجماعة، لأن الله لما أمرك بالركوع ماذا قال؟ واركعوا مع الراكعين. فهذا هذا النص استدل به كثير من أهل العلم على أن الصلاة مع الجماعة في حق الرجال واجبة، والأمر يقتضي الوجوب، وهكذا أمرنا ربنا جل شأنه، قال: واركعوا مع الراكعين. وتأمل في هذا المقام قول الله سبحانه في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. عندما يتحدث في كثير من المجالس عن الرجولة ماذا يقولون؟ والمراجل، عندما يتحدث في كثير من المجالس عن الرجولة وعن المراجل، بعضهم يعد الرجولة فتل الشوارب ومخالفة الفطرة بهذا الأمر، يطيل شاربه ويفتل الشارب إلى أعلى وينتفخ ويظن أن هذه الرجولة. وآخر يعد الرجولة بعض المعاصي التي يمارسها، يظن أنه بهذه المعاصي تمرجل وفعل فعل الرجال، إلى آخر أمور كثيرة تفعل يظن فاعلها أنها هي الرجولة. لكن انظر هؤلاء الذين وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذا السياق بهذا اللفظ، قال رجال، رب العالمين الذي قال ذلك في هذا السياق، قال رجال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. أين الرجولة عندما ينادى الرجل للصلاة ثم يجلس مع النساء والصبيان في البيوت؟ أين الرجولة؟ الله قال رجال، رب العالمين سبحانه قال رجال، هكذا قال جل شأنه، قال رجال. أين الرجولة عندما يدعى الرجل الصحيح المعافى ويقال حي على الصلاة حي على الفلاح ويتمدد في البيت مع النساء والأطفال ولا يخرج الصلاة؟ أين الرجولة؟ وربنا جل شأنه قال رجال، أين الرجولة التي نعت الله سبحانه وتعالى أهلها في هذا المقام بهذا اللقب؟ فالرجال حقا وصدقا هم الذين يشهدون الصلاة مع الرجال، ويركعون هذه الصلاة مع الراكعين، ويؤدونها جماعة في صفوف المسلمين، يكون صفه مع الرجال في أداء هذه الصلاة، وقيامه مع الرجال في أداء هذه الصلاة. ولهذا سيأتي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنهم كانوا إذا افتقدوا الرجل في المساجد اتهموه بالنفاق، لأن حقيقة التدين والطاعة لله سبحانه وتعالى والامتثال لأمره، وحقيقة الرجل المسلم أن يؤدي هذه الصلاة جماعة في بيوت الله سبحانه وتعالى كما أمر الله جل شأنه بذلك، كما أمر الله جل شأنه بذلك وكما أمر بذلك رسوله صلوات الله وسلامه عليه. قال رحمه الله تعالى: وأما ما يفعله كثير من الناس من سكان مكة وغيرها، أي من البلدان، من الصلاة في البيوت وتعطيل المساجد، فهو خطأ مخالف للشرع، فيجب النهي عنه. يعني هذا من جملة المنكرات التي يجب أن ينهى عنها من يفعلها. قال: فيجب النهي عنه وأمر فيجب النهي عنه وأمر الناس بالمحافظة على الصلاة في المساجد، لأن الصلاة في المساجد واجب، من واجبات الصلاة أن تؤدى، أي أن يؤديها الرجال في المساجد، حيث ينادى لهذه الصلاة ويدعى إليها في البيوت التي رفعت لأجل ذلك وشيدت لأجل ذلك لتقام فيها الصلاة. ثم ذكر رحمه الله بما يحتمله هذا المختصر بعض الأدلة من السنة على وجوب أداء الصلاة، من وجوب أداء الرجال لهذه الصلاة في الجماعة في المساجد كما أمر الله وكما أمر بذلك رسوله عليه الصلاة والسلام. فذكر من الأدلة، قال: لما قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن أم مكتوم، ابن أم مكتوم صحابي جليل كفيف البصر، لا يبصر الطريق، قال لابن أم مكتوم لما استأذنه أن يصلي في بيته لكونه أعمى بعيد الدار عن المسجد، بل اجتمع في حقه عدة أمور: الأول أنه رضي الله عنه كفيف، والأمر الثاني أنه بعيد الدار، بيته بعيد عن المسجد، يعني الأعمى لو كان بيته ملاصق المسجد الأمر يهون، لكنه بعيد الدار عن المسجد، والأمر الثاني ما عنده قائد، يعني بعض من هم عمي تجده عنده قائد، أي مكان يريد أن يذهب إليه القائد موجود فيأخذه، لكن كان رضي الله عنه كفيف وبيته بعيد عن المسجد وليس عنده قائد يلائمه للمسجد. وجاء للنبي عليه الصلاة والسلام وسأل، قال: هل تجد لي رخصة؟ أيضا هذا الإتيان وهذا السؤال يدل على ماذا؟ يدل على صدق الرغبة والحرص على فرائض الله وواجبات الدين. قال: هل تجد لي من رخصة؟ وتجدهم يتخلفون عن المساجد ولم يسألوا أصلا عن هل لي رخصة أو لا، أصلا لا يفكر في هذا الأمر تهاونا وتفريطا في هذا الواجب. فجاء رضي الله عنه إلى النبي عليه الصلاة والسلام وذكر أعذاره، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد لي رخصة يعني في أن أصلي في بيتي؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء بالصلاة؟ تسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي الفلاح؟ تسمع النداء بالصلاة؟ قال: نعم أسمع النداء. قال: فأجب. وفي رواية قال: لا أجد لك رخصة، يعني كفيف وليس عند قائد وبيت بعيد عن المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد لك رخصة. فكيف الأمر بالأصحاء الأسوياء الذين بعضهم بيته ملاصق لجدار المسجد، وينادى للصلاة ولا يجيب، يبقى ممدد على فراشه جالسا ولا يجيب، بينما لو دعي إلى وجبة دسمة ولو كانت بعيدة ولو كان متعبا يمشي ولا يتردد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لو علم أثقل الصلوات على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء، ولو علموا ما فيها من الأجر لأتوهما ولو حبة. وذكر أنه لو دعي أحدهم إلى لحم أو مرماتين أو نحو ذلك لأجاب الداعي، فيثقلون عن أداء الصلاة وينشطون للمطعم والمأكل والمرح ونحو ذلك من الأمور. أذكر في هذا المقام من القصص التي عاينتها وهي مؤثرة جدا، أننا مررنا بقرية، قرية يعني يكاد يكون البيوت التي فيها تعد على أصابع اليدين، فيها مسجد وبيوت متناثرة حول المسجد، فرأينا حبل مربوط بباب المسجد وممتد إلى أحد البيوت، حبل مربوط بباب المسجد وممتد إلى أحد البيوت بمسافة بعيدة، فاستغربنا، حبل مربوط من باب المسجد إلى بيت آخر، فسألنا مرافقنا قلنا إيش قصة الحبل؟ قال هذا البيت ساكن فيه رجل كفيف، ساكن فيه رجل كفيف وكبير في السن، وقال إذا كان معكم وقت انتظروا حتى مجرد ما يؤذن يمسك بالحبل ويمشي ممسكا بالحبل إلى أن يصل إلى المسجد، كبير وكفيف وبيت بعيد، وربط هذا الحبل لأنه كان يخرج وليس مع قائد، وفي منطقة صحراء بيوت قليلة فيخرج، فمرة يذهب هنا ومرة هناك، فاجتهد وضع حبل في هذا المكان وشده من باب بيته إلى باب المسجد، وكل يوم 5 مرات يخرج ويمسك بهذا الحبل ويمشي إلى أن يصل باب المسجد، ثم إذا صلى مسك بالحبل ورجع إلى بيته ولا يتوه. وهذا من مقام في قلبه من حرص ورغبة شديدة في المحافظة على هذه الصلوات. وآخرون أصحاء وأسوياء ويرى المسجد بعينه التي الله أكرمه بها، يرى المسجد بعينه التي أكرمه الله بها، ويسمع المؤذن بأذنه التي أكرمه الله بها، حي على الصلاة حي على الصلاة، ولا يجيب. هذه مصيبة، هذه لا يجيب النداء ولا يستجيب لداعي الله سبحانه وتعالى، مع أن هذا المسجد فيه فلاحه، هذا المسجد فيه فلاحه، إذا دخل أفلح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، حي على الصلاة حي على الفلاح، الدخول إلى المسجد فلاح، فيحرم نفسه بعدم استجابته للنداء لهذه الصلاة، يحرم نفسه من الفلاح، ويكون حظه ونصيبه الخيبة والخسران والعياذ بالله. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى حديثا آخر، قال: وقال عليه الصلاة والسلام، اسمع التهديد والوعيد لمن يتخلفون عن الصلاة في الجماعة، قال عليه الصلاة والسلام: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيأم الناس، ثم أنطلق، يعني وقت الصلاة، ثم أنطلق إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. هذا يدل على أن الذي فعلوه كبيرة من الكبائر وأمر عظيم، وإلا لما هدد النبي عليه الصلاة والسلام هذا التهديد، ولما هم هذا الهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وقال: وفي سنن ابن ماجه وغيره بإسناد حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يأت، من سمع النداء فلم يأت، سمع النداء أي سمع المؤذن ينادي بالصلاة فلم يأت، يعني لم يأتي إلى المسجد ليصلي مع الناس، فلا صلاة له إلا من عذر، فلا صلاة له إلا من عذر. إن كان عنده عذر فعلا، رجل مريض ما يستطيع أن يذهب إلى المسجد، فله صلاة حينئذ. أما إذا كان صحيحا معافا ويسمع النداء ولا يجيب ويصلي في بيته، قال: لا صلاة له إلا من عذر، لا صلاة له إلا من عذر. فهذا يدل على وجوب أداء الصلاة جماعة في بيوت الله تبارك وتعالى، كما أمر الله بذلك وكما أمر بذلك رسوله الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم ختم هذه الأدلة بهذا الأثر الموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال رضي الله عنه: من سره أن يلقى الله غدا مسلما فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن. فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، أي في المساجد بيوت الله تبارك وتعالى، حيث ينادى بهن. فإن الله شرع لنبيكم سنن الهدى وإنهن من سنن الهدى، أي أداء هذه الصلوات في المساجد هذا من سنن الهدى التي شرعها الله سبحانه وتعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام. ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته، لو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. وما من رجل، انظر فضيلة الصلاة مع الجماعة، وما من رجل يتطهر فيحسن الطهور ثم يعمد إلى مسجد من هذه المساجد إلا كتب الله له بكل خطوة خطوة يخطوها حسنة، ويرفعه الله بها درجة، ويحط عنه بها سيئة، كل خطوة في الرواح والرجوع، في الذهاب المسجد والرجوع تكتب خطواتك رفعة في الدرجات وحطا للذنوب والخطيئات. ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها، أي عن الصلاة في الجماعة، إلا منافق معلوم النفاق. ولقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، يعني يكون مريضا معتل الصحة، فمن شدة حرصه على الصلاة يمره رفقاؤه وقت الصلاة في بيته ويعضدون له ويحملونه، ويأتي يهادى بين الرجلين ما يستطيع أن يمشي وحده من الإعياء والمرض حتى يقام في الصف من رعايتهم رضي الله عنهم وأرضاهم بهذه الصلاة وبالمحافظة عليها. ثم أيها الأخ الكريم، لا يغب عن ذهنك لحظات النبي عليه الصلاة والسلام الأخيرة في هذه الحياة، حيث بقي عليه الصلاة والسلام في بيته مريضا، المرض الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام قيل إنه بقي 12 يوما، وقيل بقي 14 يوما في بيته مريضا عليه الصلاة والسلام، وكان يؤم الناس بالصلاة أبو بكر رضي الله عنه فترة مرض النبي عليه الصلاة والسلام، وكان في أول المرض يأتي بنفسه ويصلي، ثم اشتد به المرض فلم يتمكن صلوات الله وسلامه عليه للخروج للصلاة. واليوم الذي توفي فيه، وهو توفي صلى الله عليه وسلم في يوم الاثنين ضحى، في فجر ذلك اليوم، في فجر ذلك اليوم الذي توفي فيه، فتح الستار وحجرته ملاصقة للمسجد، فتح الستار وأخذ ينظر، والصحابة صفوف يصلون خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، خلف أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فلما رأوه كشف الستار ظنوا أنه سيخرج ليصلي معهم، فكادوا يطيرون من الفرح بهذا الأمر، ففتح الستار عليه الصلاة والسلام وأخذ ينظر صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة صفوف يصلون في المسجد خلف أبي بكر رضي الله عنه، فتبسم صلى الله عليه وسلم ابتسامة فرح وسرور، تبسم عليه الصلاة والسلام فرحا مسرورا، ثم أغلق الستار، وكانت النظرة الأخيرة، كانت النظرة الأخيرة صلوات الله وسلامه، النظرة الأخيرة، وتبسم وهو يرى أصحابه صفوف في المسجد. فالمحب الصادق للنبي عليه الصلاة والسلام ويعلم أن آخر نظرة كانت منه عليه الصلاة والسلام للصحابة في المسجد، نظرة ابتسم فيها ابتسامة فرح وسرور بهذه الصفوف في بيوت الله، ابتسم فرحا بهذه الصفوف في بيوت الله. فهل المحب الصادق وهو يعلم ذلك هل يتخلى عن المساجد ويتخلى عن إتيان المساجد؟ مع أن بعض الأدعياء يعتنون ببعض الاحتفالات الغير مشروعة ويفرطون في الصلاة في المساجد في بيوت الله كما أمر بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن بعض الناس ليلة الإسراء والمعراج يحتفل، ليلة الإسراء والمعراج يحتفل والصلاة مع الجماعة لا يعتني بها، مع أنه صلى الله عليه وسلم لما عرج به إلى السماء نزل بماذا؟ بخمس صلوات. نزل لما أسري به، لما عرج به نزل بخمس صلوات افترضها الله على عباده. فتجد بعض الناس يحرص على الاحتفال أما الصلاة جماعة لا يحرص عليها، حتى ليلة الاحتفال بعضهم في الليل يحتفل وصلاة الفجر ما يصليها مع الجماعة. هذه مصيبة، الفرائض تضيع ويفرط فيها، والأمور المحدثة يحافظ عليها ولا يفرط فيها. وهذا من المصائب فيما يعيش بعض الناس في بعد وغياب عن السنة والهدي الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الأمة عليه وتركهم أيضا عليه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فالشاهد أن الصلاة مع الجماعة من الواجبات العظيمة التي ينبغي على كل مسلم أن يعتني بها وأن يحافظ عليها، وترك الصلاة مع الجماعة من المنكرات التي تنكر وينهى عنها ويحذر من فعلها. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى والحذر من ارتكابها كالزنا واللواط والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم والغش في المعاملات والخيانة في الأمانات وشرب المسكرات والدخان وإسبال الثياب والكبر والحسد والرياء والغيبة والنميمة والسخرية بالمسلمين واستعمال آلات الملاهي كالأسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره واللعب بالنرد والشطرنج والمعاملة بالميسر وهو القمار وتصوير ذات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، فإن هذه كلها من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم، لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم. وقد قال الله تعالى: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم فكيف تكون عقوبة من فعل؟ لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. ثم ذكر رحمه الله على وجه التحذير جملة من المنكرات والمحرمات والموبقات المهلكات، محذرا منها ومبينا خطورتها، وأن الواجب على المسلم أن يحذر منها أشد الحذر. وإذا اجتمع الإنسان مكان فاضل وزمان فاضلة وحال فاضلة فالأمر يشتد. إذا كان حاجا، هذه حال فاضلة، في زمان فاضل، العشر الأول من ذي الحجة أفضل أيام العام وأفضل أيام العمل الصالح، واجتمع له مكان فاضل في مكة خير البقاع. إذا اجتمعت هذه الأمور ثم يفعل هذه المنكرات مع اجتماع هذه الأمور، لا، هذه كارثة، كارثة ومصيبة عظيمة، أن يكون في مكة ومحرم وفي الأيام الفاضلة ثم يفعل هذه المنكرات أو يفعل بعض هذه المنكرات أو شيء منها. ثم يقال إذا كان الإنسان في هذا الزمان الفاضل، في هذا المكان الفاضل، وفي هذه الحالة الفاضلة، لم تتحرك نفسه للتخلي عن هذه المنكرات، متى عساها أن تتحرك؟ متى عساها أن تتحرك؟ إذا كان مع اجتمع شرف الزمان وشرف المكان وشرف الحال، ثم نفسه لم تنهض للتخلي عن الحرام والتخلي عن الآثام. يعني بعضهم يكون في مكة وقريب من المسجد الحرام، وفي الأيام العشر الأول من ذي الحجة وقريب من المسجد الحرام اجتمعت هذه كلها الفضائل، ويخرج الدخان وينفخ، أو مثلا يستمع الموسيقى، أو يفعل محرمات أخرى ومخالفات. إذا لم تلين النفس وتسكن وتقبل على الله وتخبت وتنيب، وجنبه بيت الله الحرام، وفي بقعة فاضلة، وفي حال فاضلة، وفي مكان فاضل، كل هذه الأمور تحتف والقلب لا يتحرك، متى يتحرك إذن القلب؟ متى يتحرك إذا كان القلب منغلق في مثل هذا المكان؟ متى عسى أن يتحرك وأن يتجه لترك المخالفة والإقبال على ما ينفعه في دنياه وأخرى؟ يقول رحمه الله تعالى: يجب على الحجاج وغيرهم اجتناب محارم الله تعالى. اجتناب محارم الله أي الأمور التي حرمها الله ونهى عباده سبحانه وتعالى عن فعلها. والقاعدة يا إخوان في هذا الباب أن الله لا يأمر بشيء إلا وفي مصلحة لك، ولا ينهى عن شيء إلا وفي مضرة عليك. كل أمر نهى الله عنه ففيه مضرة على العبد في دنياه وأخرى، وكل أمر أمر الله به ففيه نفع وفائدة ومصلحة لك في دنياك وأخراك. فيجب على الحاج وغيرهم اجتناب محارم الله والحذر من ارتكابها. ثم سرد على وجه التنبيه والتحذير جملة من المنكرات، وهذا الصنيع من المصنف له نظائر كثيرة عند أهل العلم، بل بعض العلماء رحمهم الله أفردوا مصنفات خاصة في هذا، مثل الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب اسمه الكبائر، له كتاب اسمه الكبائر، كتاب عظيم جدا، وكل واحد منا والله يحتاج إلى أن يقرأ هذا الكتاب، خاصة في زماننا هذا زمن الفتن وزمن كثرة الكبائر، يحتاج إلى أن يقرأ هذا الكتاب الكبائر. ثم بدأ يقول: الكبيرة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، يعدد، وكل كبيرة يذكر الأدلة على أنها كبيرة من القرآن ومن السنة، ويذكر بعض أخطارها وأضرارها. ولهذا قلت في أكثر من مناسبة: كتاب الإمام الكبائر ينبغي للمسلم أن يقرأ في حياته ولو مرة. كتاب الكبائر الإمام الذهبي ينبغي المسلم أن يقرأ في حياته ولو مرة، ويقرأ على أولاده في البيت. الآن أليس الله قال: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا؟ قد ينشأ الابن ويكبر ويترعرع في بيت رجل مسلم ولا يدري عن هذه المحرمات، ثم في الخارج يدعى إليها ويرغب فيها ويغرى بفعلها، وفي البيت لم يعلم أنها كبائر. أليس هذا من التفريط والتضيع للأمانة والتفريط في الواجب؟ لكن إذا كان الأب يأتي مثلا بهذا الكتاب، ولا سيما إذا كان الوالد لا يحفظ الأدلة والنصوص، فيأتي بهذا الكتاب ويعقد مجالس مع أولاده يقرؤون كل يوم كبيرة، حتى يحذر هو وأهله وولده من هذه الكبائر. وأعظم رادع عن المنكرات العلم بأنها منكرات، والعلم بأدلتها من الكتاب والسنة. فإذا وجد هذا العلم في نفس الإنسان حجزه بإذن الله سبحانه وتعالى وردعه، لأن إذا دعي إلى المنكر تذكر الآية وتذكر الحديث، وقالت له نفسه: أنت قرأت في كتاب الكبائر كذا وكذا وأن حرام، فتجد فيه علم يحجزه ويردع عن فعل المنكر. أما إذا نشأ الابن أو البنت في البيت ولم تتعلم ولم تعرف هذه المنكرات فلا شك أن قرن السوء ودعاة الباطل يؤثرون فيه لكن إذا كان محصنا بالعلم فإن العلم بإذن الله سبحانه وتعالى يحجز ويقي من وفقه الله وحماه. قال والحذر من ارتكابها كالزنا، وقد قال الله سبحانه وتعالى ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. قال كالزنا وكاللواط، واللواط اتيان الذكر الذكر، وهو من عظائم الذنوب وكبائر الآثام، وأمر خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. وقد جاء في حديث صحح إسناده جماعة من العلم ورواه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط، إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. قال كالزنا واللواط والسرقة، أي أخذ المال من حرزه ومن المكان المحفوظ فيه. قد قال الله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال وأكل الربا، وأكل الربا، قد قال الله جل شأنه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال وأكل مال اليتيم، وهذا أيضا من الكبائر، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده، فنهى الله سبحانه وتعالى عن قربان مال اليتيم، وقربان مال اليتيم من الكبائر، وأخذ مال اليتيم بغير حق من كبائر الذنوب ومن الموبقات المهلكات. وقد قال عليه الصلاة والسلام اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها أكل مال اليتيم. قال والغش في المعاملات، الغش في المعاملات، وهو صور كثيرة وأنواع متعددة، والغرض منه ترويج السلعة وتنفيقها على المشتري مع مخادعته، فيغشه في النوع، يغشه في صلاح السلعة، يغشه في قيمتها، في أمور كثيرة جدا وله صور عديدة. وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من غشنا فليس منا، وهذا دليل على أنه كبيرة، لأنه لا يقال ليس منا إلا فيما هو كبيرة من الكبائر، لا يقال ليس منا إلا فيما هو كبيرة، كما أنه لا ينفى الإيمان إلا في ذلك، لا يؤمن من فعل كذا، أو لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، نفي الإيمان لا يكون إلا في ارتكاب محرم أو ترك واجب من واجبات الدين. قال والخيانة في الأمانات، أن يخون الأمانة، وهذا من أمارات النفاق، قد قال الله جل وعلا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وجاء في أوصاف المنافقين إذا اؤتمن خان. وشرب المسكرات، وشرب المسكرات، والمسكر محرم بكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم كل شراب مسكر حرام، أخرجه مسلم في صحيحه. والدخان، أي من المحرمات ومن الأدلة على تحريمه، قول الله تعالى يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وهو خبيث بإقرار المدخن نفسه، وكل من مارس التدخين يدرك ذلك ويعلم أنه لم ينتفع منه بل أضره في صحته وضيع ماله وترتب عليه أضرار عديدة وأخطار يدركها المدخن نفسه. فالدخان من المحرمات، وقد أجمع أهل البصيرة بدين الله عز وجل من أهل العلم والتحقيق والدراية أن بيعه وشربه محرم، واستدلوا على تحريمه بعمومات كثيرة ودلائل عديدة في كتاب الله جل وعلا وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: وإسبال الثياب، وإسبال الثياب أي من جملة المحرمات إسبال الثياب، ومعنى إسبالها أي إرخاؤها أسفل من الكعبين، أسفل من الكعبين. وبعض الناس إذا قيل له الإسبال حرام، إذا قيل الإسبال حرام قال كل شيء حرام، كل شيء حرام. ويقال دعك من كلام فلان وعلان واحفظ هذا الحديث ينفعك الله به وفي صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولهم قال المسبل، ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، وذكر منهم المسبل، والحديث في صحيح مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، أي صاحبه ليس الثوب، صاحبه قال ففي النار، ولا يهدد بالنار إلا في أمر كبير، لا يهدد بالنار إلا في أمر كبير، أما الأمر الذي ليس بكبير لا يهدد فاعله بالنار. ولهذا قال العلماء: من علامة الكبيرة أن تصدر بلعن أو عدم دخول جنة أو وعيد بنار أو يقال لا يؤمن أو يقال ليس منا أو نحو ذلك، هذا من علامات أن الأمر من أمر كبير. ولما طعن الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان يسقى اللبن فيخرج من بطنه وكان يغمى عليه ويفيق، في تلك الحال جاءه غلام وقال له: هنيئا لك يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله. ثم ذهب الغلام، فلما ذهب الغلام رأى عمر رضي الله عنه ثوبه مسترخي أسفل الكعبين، فقال رضي الله عنه: ادعو لي الغلام. فدعوه فقال: يا غلام ارفع ثوبك. عمر رضي الله عنه الدم يثعب من بطنه ويغمى عليه ويفيق، وفي تلك الحال لم يغفل هذا الأمر، قال: يا غلام ارفع ثوبك فإنه أتقى لربك وأبقى أو أنقى لثوبك، أتقى لربك وأنقى لثوبك. فأيضا هذا مما يحذر منه. حتى أيضا الإزار لا يكون مسبل، إزار الحاج لا يكون مسبلا، وإذا استرخى يتعهده يرفعه، إذا استرخى أسفل الكعب يتعهده لا يجعل إزاره أسفل الكعب، وكل ما استرخى مع المشي يرفعه. والثوب لا يحتاج إلى تعهد، لكن الإزار يحتاج إلى تعهد، الثوب على الكتف ولا يسترخي، لكن الإزار مع المشي قد يسترخي فيحتاج إلى أن يرفعه كلما استرخى. قال: وإسبال الثياب والكبر. والكبر هو التعالي على الناس، وقد جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. قال: والحسد. والحسد أي أن يكون في قلب الإنسان كراهية وبغضة لنعمة الله التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على الغير. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، في جملة أمور نهى عنها صلوات الله وسلامه عليه. والحسد مراتب، وكلها حسد محرم، منها بغض النعمة، بغض النعمة، أن يرى نعمة أنعم بها على غيره فيبغض هذه النعمة أنها حصلت لفلان، أن يكون تميز عليه مثلا غيره بمال أو بصحة أو غير ذلك فيبغض ذلك في قلبه، هذا حسد. أشد من ذلك مرتبة أشد من هذا وهي حسد، أن يتمنى في قلبه أن تزول هذه النعمة، أن يتمنى في قلبه أن تزول هذه النعمة، يرى نعمة أنعم بها على الغير فيبغضها ويزيد على هذه البغضة أن يتمنى أن تزول، ويقع في قلبه تمني أن تزول هذه النعمة عنه. ثم مرتبة ثالثة أشد من هذه المرتبة أن يعمل على الزوال، يعني من شدة حسده لا يعمل على زوالها، فيبدأ يخطط ويدبر ويمكر حتى تزول النعمة عن الآخر، تزول النعمة عن الآخر بشكاية بوقيعة بكذب بافتراء إلى أن تزول النعمة عنه حسدا له. وهذه الثلاث كلها حسد وكلها محرمة وداخلة في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تحاسدوا. قال والرياء وهو من أوصاف المنافقين يراؤون الناس كما قال عليه الصلاة والسلام، كما قال ذلك الله تبارك وتعالى، وجاء في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. والرياء هو أن يقوم الإنسان بالعمل ويتصنع فيه ويزينه من أجل نظر الناس إليه، مثل ما جاء مثل ما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث، قال إنما أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فقال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل، لما يرى من نظر الرجل، يعني يرى رجل ينظر إليه فيزين صلاته له، فيزين صلاته له حتى يمدح ويثنى عليه. فالرياء هذا من كبائر الذنوب ومن عظائمها ومن محبطات الأعمال ومبطلاتها. قال والغيبة، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الغيبة بأن يذكر المرء أخاه بما يكره، أن يذكر أخاه بما يكره، وحذر عليه الصلاة والسلام من ذلك أشد التحذير. وفي القرآن الكريم قال الله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لاحظ فيه شبه، عندما يأكل إنسان لحم أخيه وهو ميت، عندما يأكل لحم أخيه وهو ميت، الميت لا يشعر بأنه يؤكل لحمه، لا يشعر بأن لحمه يؤكل، والغائب عندما يغتاب في المجلس لا يشعر بأنه أيضا يغتاب، ففي شبه. وقد قال الله أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، أي مثل ما أنكم تكرهون أن يأكل الرجل لحم أخيه وهو ميت، فالغيبة مثل ذلك. وهذا مثل لبيان قبح الغيبة وشناعتها. قال والنميمة، قال والنميمة، وقد قال الله سبحانه وتعالى هماز مشاء بنميم، وجاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين وقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، وإنه لكبير كان أحدهما لا يستتر من البول وكان الآخر يمشي بالنميمة، وكان يمشي بالنميمة. ونص عليه الصلاة والسلام أنه كبير، أنه كبير، فالنميمة كبيرة من كبائر الذنوب. والنميمة هي نقل الكلام من شخص لآخر على وجه الإفساد بينهما حتى يلقي العداوة بينهما. وقد قال أحد السلف يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، يفسد النمام في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة. النميمة خطيرة، ويتحلق الدين وتحلق المودة والمحبة التي بين الناس، وتنشر العداوات في المجتمعات وبين الناس، فخطرها عظيم، فكبيرة من كبائر الذنوب. قال والسخرية بالمسلمين، والسخرية بالمسلمين، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. والسخرية هي الاستهزاء. قال: واستعمال آلات الملاهي. واستعمال آلات الملاهي أي آلات المعازف. آلات الملاهي أي المعازف التي تستعمل للطرب والغنى، وهي كثيرة ومتنوعة، وفي زماننا أيضا تعددت أصنافها وكثرت ألوانها. قال: واستعمال آلات الملاهي أي التي تستعمل في العزف واللهو والطرب. قال: كالاسطوانات. الاسطوانات هذه كانت موجودة قديما، يوضع فيها يعني أجهزة يوضع فيها اسطوانات، ويكون مسجل في تلك الاسطوانات المعازف والأغاني. قال: كالاسطوانات. والآن استجدت أمور كثيرة جدا مثل المسجلات ومثل الجوالات، أصبحت مليئة بالمعازف. بل الكارثة العظمى أن المعازف أصبحت تسمع داخل المساجد، داخل المساجد تسمع. وكثيرا ما يكون المسلمون في مساجدهم ساجدون لله سبحانه وتعالى، فإذا بالمعازف تضرب في المسجد، تضرب في المسجد، وأنواع الموسيقى تضرب في المسجد. بل أحيانا في بعض الصلوات لا يمر ركعة أو سجدة إلا بمعازف في داخل المساجد. وهذه من الأمور المؤذنة بخطر عظيم وبلاء عريض. كيف أصبحت المساجد تمتهن هذا الامتهان ولا تحترم؟ قال: كالاسطوانات والعود والرباب والمزامير وأشباهها، أي من آلات اللهو وآلات الموسيقى. وفي زماننا استجد أمور كثيرة تستعمل في اللهو وتستعمل في العزف، وهي محرمة، وهي محرمة. قد قال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ومن الناس من يشتري لهو الحديث. وقال جل شأنه: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. قال غير واحد من المفسرين: المعازف هي صوت الشيطان، وبريده للناس إلى الآثام والعصيان. قال: واستماع الأغاني. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه فسر قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث بسماع الغنى. قال: والله الذي لا إله إلا هو إنه الغنى. قال: واستماع الأغاني وآلات الطرب من الراديو وغيره، أي كل ذلك من الأمور التي يجب على المسلم أن يحذر منها. واللعب بالنرد، وهي لعبة تقوم على الحظ، يعني لعبة تقوم على الحظ، يرمى يعني يجتمع أو يتقابل لاعبان وبينهما زهرة فيها أرقام على شكل يعني زهرة سداسية، كل وجه فيه رقم، ثم ترمى الزهرتين، ويبنى على ذلك تقدم في اللعبة أو تأخر. فهي لعبة مبنية على الحظ، وهي أشبه ما تكون الآن بما يعرف في بعض البلدان بلعبة الطاولة. لعبة الطاولة هي لعبة النرد، والوصف الذي قال أهل العلم في لعبة النرد قديما ينطبق على اللعبة التي تعرف الآن بلعبة الطاولة. وقد جاء في حديث رواه ابن ماجه والبخاري في الأدب وصححه جماعة من أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله. وهو في مسند الإمام أحمد وسنن أبي داود وسنن ابن ماجه والأدب المفرد للإمام البخاري وفي مصادر حديثية أخرى عديدة. قال والشطرنج، والشطرنج وهي أيضا لعبة تقوم أيضا على الحظ، وهي قطع من التماثيل، قطع من التماثيل، تمثال على صورة ملك وتمثال على صورة وزير وتمثال على صورة جندي وتمثال على صورة حصان، ثم يتقابل اللاعبان أمام هذه التماثيل عاكفين عليها. ولهذا يؤثر أن علي رضي الله عنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. والشطرنج والمعاملة بالميسر، والميسر هو القمار وهو ما يسمى باليانصيب الآن، وقائم على الحظ وقائم أيضا على أكل أموال الناس بالباطل. وله صور في زماننا كثيرة، من صوره ما يكون عبر الجوالات وعبر القنوات وعبر المجلات وعبر بعض الصحف إلى غير ذلك، أمور قائمة على الميسر الذي هو القمار. قال وتصوير ذوات الأرواح، وتصوير ذوات الأرواح من الآدميين وغيرهم والرضا بذلك، والرضا بذلك. وجاء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها لعن المصورين، وفيها أن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة. قال فإن هذا كله من المنكرات التي حرمها الله على عباده في كل زمان ومكان، في كل زمان ومكان، فيجب أن يحذرها الحجاج وسكان بيت الله الحرام أكثر من غيرهم. لماذا؟ لحرمة المكان الذي هم فيه، لحرمة المكان الذي هم فيه. قال لأن المعاصي في هذا البلد الأمين إثمها أشد وعقوبتها أعظم، وقد قال الله عز وجل ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فإذا كان الله قد توعد من أراد أن يلحد في الحرم بظلم، من أراد يعني مجرد الإرادة، من أراد أن يلحد في الحرم بظلم، فكيف تكون عقوبة من فعل ذلك؟ إذا كان من أراد تهدده الله بهذا التهدد فكيف بمن فعل ذلك؟ قال لا شك أنها أعظم وأشد، لا شك أنها أعظم وأشد، فيجب الحذر من ذلك ومن سائر المعاصي. قال رحمه الله تعالى ولا يحصل للحاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي. انتبهوا لهذه الجملة وهذه النصيحة الثمينة من هذا الإمام رحمه الله تعالى. يقول رحمه الله ولا يحصل للحاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، مما حرم الله عليهم. ولو أن الحاج ترك هذه المعاصي في مكة وفي قلبه عازم إذا رجع إلى بلده أن يعود إليها لا يكون حقق بر حجه، لا يكون حقق بر حجه. لو أن تركها في مكة، لم يفعلها في مكة ولكنه عازم في قلبه أن إذا رجع إلى بلد أن يعود إليها، لا يكون قد وفى ببر الحج. وهذا أمر بينه الشيخ وغيره من أهل العلم، لا يكون وفى ببر الحج، لأن من شروط التوبة الندم على فعل الذنب والعزم، والعزم على ألا يعود إليه، والعزم على ألا يعود إليه. أما إذا ترك الذنب وهو في قلبه عازم على العودة إليه ما حقق شرطا من شروط التوبة، ما حقق حينئذ شرطا من شروط التوبة. ولهذا ينتبه لهذا، ينتبه لهذا، من يريد لنفسه بر حجه وغفران ذنبه وأن يكون من أهل هذا الثواب العظيم ليس له جزاء إلا الجنة وأن يخرج من حجه كيوم ولدته أمه، فلينتبه لهذا الأمر وليستقبل حجه بتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، توبة نصوح من الذنوب والخطايا، بندم على فعلها وإقلاع عنها وعزم أكيد على عدم العودة إليها. فإذا اجتمعت هذه الأمور كانت التوبة نصوحا، وفاز من كان كذلك ببر الحج وخرج منه بإذن الله سبحانه وتعالى بلا إثم، كما مر معنا بالأمس في قوله تعالى فلا إثم عليه لمن اتقى، أي خرج بلا إثم إن كان متقيا لله سبحانه وتعالى في حجه. وهذا ما بينه نبينا عليه الصلاة والسلام بقول من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. واليوم الذي ولدته أمه، ولدت الأم فيه، ولد الإنسان فيه، هو يوم ليس فيه خطايا ولا ذنوب، نقي. فمن حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كمثل ذلك اليوم بلا ذنب ولا خطيئة، وهذا فضل عظيم، والله فضل عظيم وغنيمة عظيمة. يعني قد يكون الإنسان عاش 60 سنة ومليئة بأمور خطيرة وعظيمة أن يلقى الله بها سبحانه وتعالى يوم القيامة، فإذا أكرمه الله بالتوبة النصوح وبر الحج خرج من الحج صفحة بيضاء، صفحة بيضاء كيوم ولدته أمه بلا ذنب ولا خطيئة. هذه غنيمة، أيام مباركة معدودة قلائل، وإذا وفق العبد فيها إلى تحقيق بر الحج خرج بإذن الله سبحانه وتعالى من حجه بصفحة بيضاء، صفحة مشرقة، لا ذنب ولا خطيئة. هذه غنيمة، غنيمة ينبغي للمسلم أن يغنمها وأن يحرص عليها أشد الحرص. قال ولا يحصل للحجاج بر الحج وغفران الذنوب إلا بالحذر من هذه المعاصي وغيرها مما حرم الله عليهم، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يوفقنا أجمعين لحج مبرور، وأن يعيننا جميعا على طاعته، وأن يوفقنا للتوبة النصوح. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره سره وعلنه، اللهم اغفر ذنوب المذنبين وتب على التائبين، واكتب الصحة والسلامة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نعم. قال رحمه الله تعالى، اقرأ الأسئلة. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يقول هذا السائل: رجل يريد الحج عن امرأة ماتت، فهل يجوز له أن يدعو لنفسه؟ نعم، من حج عن غيره محسنا متبرعا بذلك أو أعطي مقابلا لذلك أي مالا يستعمله في أداء هذا الحج، فيدعو لنفسه، يدعو لنفسه ويقوم بأعماله المعتادة في عبادته وصلاته ودعائه لنفسه، والحج تكون النية لمن ناب عنه في الحج. نعم. ويسأل عن الطواف كذلك، طواف التنفل. من ناب عن غيره يعقد النية عن الغير من الميقات، يعقد النية عن الغير من الميقات ولا يجدد ذلك عند الطواف وعند السعي وعند، لأن النية مستصحبة، النية محلها القلب ومستصحبة معه في أعمال الحج كلها. فإذا نوى من الميقات أن عن فلان مضت النية في أعمال الحج كلها. نعم. يقول هذا السائل أحسن الله إليكم: جئت إلى الحج وأكملت مناسك الحج وطفت طواف الوداع وخرجت إلى جدة، فهل يجوز لي الرجوع إلى مكة؟ نعم يجوز لك، يجوز لك الرجوع إلى مكة والمكث فيها المدة التي تشاءها، وإذا سافرت تسافر بدون طواف وداع لأنك طفت الوداع وغادرت مكة وذهبت إلى جدة ثم حصل لك مجيء لمصلحة من المصالح أو حاجة من الحاجات، فإذا بقيت في مكة ثم غادرت لا يكون عليك والحالة هذه وداع. نعم. حتى إذا مكث ليلة أو ليلتين، حتى إذا مكث ليلة أو ليلتين، لا، إذا انتهى من أداء المناسك وطاف طواف الوداع وسافر إلى جدة انتهى حجه، انتهى حجه وانتهت أعمال حجه وأيضا ودع البيت، فإذا عرضت له حاجة في جدة وذهب إليها وجلس ساعة أو ساعتين أو يوم أو يومين أو شهر أو شهرين وأراد أن يسافر ليس عليه طواف وداع. نعم. أحسن الله إليكم، يسأل هذا السائل عن اللحية، ما حكم حلقها؟ جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: وفروا اللحى، وقال: أعفوا اللحى. وهذه مسألة مرت معنا عند المصنف رحمه الله ونصح المسلمين فيها نصيحة بالغة ووضعهم موعظة عظيمة جدا في وجوب إعفاء اللحية والتحذير من حلقها، وساق رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث في هذا الأمر العظيم. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل الحاج المتمتع مخير بين الذبح والصيام أم مجبر على الذبح أولا؟ الحاج المتمتع وكذلك القارن عليه هدي التمتع إن كان قادرا، إن كان قادرا، فإن كان ليس عنده قدرة مالية على شراء الهدي وتقديمه فإنه ينتقل حينئذ للصيام، كما قال الله سبحانه: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. فهو ليس مخيرا، ليس مخيرا، إن كان قادرا على الهدي يلزمه، وإن كان غير قادرا عليه ينتقل للصيام. والتخيير إنما هو في فدية الأذى، التخيير في فدية الأذى، كما قال الله: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني مخير. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: جئت ناويا الحج متمتعا ودخلت مكة محرما فأديت العمرة بنية التمتع ثم ذهبت بعد ذلك إلى المدينة وسأعود إلى مكة مرة ثانية، فهل أنوي مرة ثانية بالعمرة التمتع بها إلى الحج؟ هذا هو الأولى، الأولى أن تحرم بعمرة جديدة سواء كانت لك أو لقريب من أقربائك، الأولى أن تأتي بعمرة وتصل إلى مكة وتقضي العمرة وتتحلل، هذا هو الأولى. وإن أحرمت بالحج أيضا لا بأس بذلك، لكن تبقى محرما وحكمك في هذا متمتع، حكمك حكم المتمتع، وعليك هدي التمتع لا سيما إذا كانت المدينة ليست هي بلدك، إذا كانت المدينة ليست هي بلدك. نعم. أحسن الله إليكم، يقول هذا السائل: هل للإحرام سنة خاصة؟ هل للإحرام سنة خاصة؟ ليس للإحرام صلاة خاصة، ركعتين خاصة بسنة الإحرام، ليس هناك في السنة ما يدل على تخصيص الإحرام بصلاة خاصة. نعم. أحسن الله إليكم، هذا يسأل عن الإحرام في اليوم الثامن من ذي الحجة، هل يحرم من منى أو من المسجد الحرام؟ يحرم من مكانه، من مكانه، المكان الذي يكون موجودا فيه في اليوم الثامن، في ضحى اليوم الثامن، المكان الذي هو فيه يحرم منه، إن كان في مكة أحرم مكة، وإن كان في منى أحرم منى، وإن كان في عرفات أحرم في عرفات، المكان الذي هو فيه. والحاج لا يدري، يعني ترتيب الحملات، ترتيب الحملات والمساكن لا يدري في أين يكون في ذلك اليوم، لكن المكان الذي هو فيه سواء كان في مكة أو في منى أو في عرفات أو في مزدلفة المكان الذي هو فيه يحرم فيه بالحج. نعم أحسن الله ليكم. هذا يسأل عن لباس تحت الإحرام، هل يجوز له ذلك إذا كان غير مخيط؟ إذا اضطر للباس معين، مثلا يكون مع سلس بول فيخشى أن يلوث المسجد، اضطر لشيء من ذلك فلبسه فيكون عليه فدية الأذى، يكون عليه بلبسه له فدية الأذى، وهو مخير بين أمور ثلاثة: صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة لفقراء الحرم. نعم أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: جئت إلى الحج ونيتي أن أحج متمتع، وتركت زوجتي وأبنائي، فماذا يجب علي، الهدي فقط أم الهدي والأضحية؟ الهدي تعلقه بالحج في حال جمع الحاج بين النسكين، بين النسكين العمرة والحج، في حال الجمع بينهما سواء متمتعا أو قارنا، فهذا عليه هدي، وهذا تعلقه بالحج وأعماله. إذا جمع في السفرة الواحدة بين العمرة والحج فعليه هدي سواء كان قارنا أو متمتعا. والأضحية لا علاقة لها بالحج، فإذا كان مقتدرا ويضحي عادته عن نفسه وعن أهله كل سنة فالأضحية ماضية في بلده عنه وعن أهله، والهدي يتمه في مكة لإكرام الله سبحانه وتعالى له بالجمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة. ولهذا الهدي هو ذبيحة تذبح شكرا لله، ذبيحة تذبح شكرا لله أن أكرم عبده في سفرة واحدة بالجمع بين حج وعمرة. نعم أحسن الله إليكم. سؤال يشبه الذي مضى، يقول: أنبت عن شيخ عن الحج عن شخص بالحج، فهل يجوز لي أن أطوف طواف التنفل لنفسي؟ الذي ناب عن غيره يؤدي الأعمال، أعمال المناسك التي ناب فيها عن الغير وافية، يؤديها وافية تامة، يحرص ألا يقصر في شيء منها ويحرص على استيفائها. بعد ذلك تنفله بطواف، أو تنفله بقراءة قرآن، أو تنفله بصلاة، أو تنفله بغير ذلك من الأعمال، له ذلك كله. المهم أن يؤدي العمل الذي التزم بالقيام به وناب عن الغير فيه، أن يؤديه وافيا. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يلهمنا جميعا رشد أنفسنا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك شاكرين، لك ذاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهدي قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وأموالنا وأوقاتنا، واجعلنا مباركين أينما كنا. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.